بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البدء في درس اليوم إن شاء الله، في سؤال أختي بتسأل تقول: هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة الفرض؟ هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة الفرض؟ الأولى في صلاة الفرض إنك تقرأي ما تحفظي من القرآن، لكن في النافلة يجوز إنك تقرأي من في اللي هي من المصحف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. درس اليوم يا أحبائي اسم الأسماء الله عز وجل، اسم الصمد. الصمد، كم نقرأ في اليوم سورة الإخلاص؟ كم نقرأ في اليوم سورة الإخلاص؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن قليل منا من يعلم معنى أو يفهم معنى كلمة الصمد أو اسم ربي سبحانه وتعالى الصمد. نقول في الصمد، لما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد، بيسألوا عن ربي، بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي، انسب لنا ربك، من هو ربك، من ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأنزل ربي سبحانه وتعالى: من ربي؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فما هو الصمد يا أحبائي؟ نقول سبحان الله كلمة لها معاني كثيرة جميلة قل من يعلمها، كثير قليل جدا من البشر من يعلم معنى هذه الكلمة. لذلك لما تيجي تصلي أثناء صلاتك وانت بتقرأي الإخلاص أو سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إذا فهمتي معنى هذا الاسم وأنت أثناء صلاتك إحساسك بيكون مختلف تماما وخشوعك مختلف تماما. نقول كلمة لها معاني جميلة عظيمة. الصمد ربي سبحانه وتعالى الذي نصمد إليه بحاجتنا، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وقيل يا أحبائي فيسأله المريض كي يشفيه، يسأله الفقير كي يغنيه، يسأله الحزين كي يسعده، يسأله الضعيف كي يقويه، يسأله أقواما حتى يرفعهم، لأنه الصمد. فنصمد إليه بكل حاجتنا إلى ربي سبحانه وتعالى الفرد الصمد. ولذلك لما قيل أن أحد الصحابة توسل إلى الله عز وجل بالإخلاص، سورة الإخلاص، كان يحب سورة الإخلاص، فعندما ذهب اشتكى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان كل ما يصلي كان يصلي بصلاته بسورة الإخلاص، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تصلي بهذه السورة؟ ليه كل ما تصلي أثناء صلاتك بسورة الإخلاص؟ قال: لأن في هذه السورة صفات ربي وإني أحبها، فأنزل ربي سبحانه وتعالى أن ربي يحبه لحبه لهذه السورة، سورة الإخلاص. قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك يقول الصمد يا أحبائي، يقول أهل العلم في معنى الصمد، الصمد هو السيد المطاع، ومن يطاع إلا الله عز وجل. السيد المطاع، فكل الكون مكرور لمن؟ لله الواحد الأحد. الصمد الذي تفتقر إليه كل الخلائق، كلنا، كل الضعيف والقوي، الصغير والكبير، كل دابة على الأرض، كل كائن في ذلك الكون يفتقر إلى من؟ إلى الصمد سبحانه وتعالى. قيل الصمد الذي يرجع إليه الأمر، الأمر كله فلله، الأمر كله لمن؟ لله الواحد القهار. الصمد الذي لجأ إليه نوح فاشتكى إلى ربي سبحانه وتعالى، وصمد بحاجته إلى ربي سبحانه وتعالى، فقال ربي، ربي إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. الذي نصر نوح على من استهزأوا بنبي الله نوح. الذي لجأ إليه أحبائي الخليل إبراهيم عليه السلام، حسبي الله ونعم الوكيل، فلجأ إليه نوح فنجاه ربي سبحانه وتعالى، فلجأ إليه إبراهيم فنجاه ربي سبحانه وتعالى من النار، وقال للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الذي لجأ إليه أيوب وقد ابتلي بكافة البلاءات وفقد الأهل والمرض، فلجأ إليه نبي الله أيوب، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، كشف ربي ضره وأعطاه ربي أهله ومثله معهم رحمة من عندنا، رحمة من الله عز وجل، أعطاه ربي الأهل ومثلهم وشفاه ربي من مرضه. فالذي الذي يلجأ إليه وحده هو الصمد، الصمد الذي تصمد بحاجتك إليه، فره ربي سبحانه وتعالى. دعاه سبحان الله يا أحبائي يونس وهو في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، فلم يسمع نداءه إلا الصمد الذي رفع حاجته إليه، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى. لجأ إلى القوي العزيز الصمد الذي نصعد إليه بحاجتنا، ولجأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الغار الذي صمد بحاجته إليه. لو نظر العدو إلى أسفله إلى تحت أقدامهم لرأوه. فما سبحان الله ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معية قوة ومعية نصر ومعية عطاء ومعية فيض ومعية سبحان الله حفظ من الله سبحانه وتعالى. ناداه موسى يا أحبائي، وبعد أن نجاه ربي سبحانه وتعالى من قومه عندما توجه إلى مدين وجلس تحت الشجرة، وماذا قال عندما جلس؟ ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير. لحد ما كان من العطاء من الله عز وجل، جاءت إحداهما تمشي على استحياء، كل اللي أنزلت إلي يا ربي دعاء، بيدعو ربي سبحانه وتعالى، لم يلجأ إلا إلى الصمد. لما تبع فرعون بقومه وجنوده موسى عليه السلام وكاد أن يطبق عليهم اليم، ماذا كان من فرعون، ماذا كان من موسى عليه السلام؟ ماذا قال؟ كلا كلا إن معي ربي سيهدين. لم يلجأ إلا إلى الصمد، فنجاه ربي سبحانه وتعالى من اليم الذي أغرق به من؟ فرعون. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، سليمان نبي الله يخرج يستسقي، يطلب السقيا، يطلب الماء من السماء، ففي الطريق وهو يستسقي يجد نملة ملقاة على ظهرها ترفع قوائمها إلى السماء وتدعو ربي سبحانه وتعالى. لجأت لمن النملة؟ الصمد. كل من منا لا يلجأ إلا إليه سبحانه وتعالى. فرجع سليمان وقال ارجعوا فقد كوفيتم بدعاء نملة، استسقط، فأنزل ربي سبحانه وتعالى الغيث. ولذلك نقول يا أحبائي سبحان الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما نتكلم عن الصمد نقول الصمد سبحانه وتعالى إليه كل الكائنات تصمد وتقصد وتسأله الحاجات بشتى اللغات. سبحان الله، هذا يسأله بلغة وهذا يسأله بلغة، وهذا مقصده الصمد وهذا مقصده الصمد وهذا مقصده الصمد، واللغات مختلفة والحاجات مختلفة، لكن لا تنتهي خزائن فضله ولا كنوز عطائه، لا تنتهي خزائن فضل الصمد ولا كنوز عطائه، ربي الصمد سبحانه وتعالى. الصمد يا أحبائي يقيل الذي كمل مجده، ماجد عظيم كمل مجده وتم حمده وتبارك جده سبحانه وتعالى. قيل الصمد سبحانه وتعالى، كل هذه المعاني عندما تقرأ يقول هو الله أحد، الله الصمد، استحضري هذه المعاني في قلبك. قيل الصمد الذي لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يأكل الطعام، ليس له جوف وليس كمثله شيء، تنزه عن كل نقص وكل عيب سبحانه وتعالى عما يشركون. الصمد قيل الذي اتصف بكل صفات الجبروت والعظمة والكبرياء وهيمن على كل هذا العالم والعالم والملكوت حكما وقهرا، فكل المخلوقات مقهورة لمن؟ الواحد الأحد الصمد. الصمد يا أحبائي الذي قصده الخلائق كرما وبرا وهتفت باسمه الكائنات سرا وجهرا، لا إله إلا هو الواحد الصمد، كامل في قوته، كامل في غناه، كامل في رحمته، بقوته قهر الجبابرة، وبعلوه أذل الأكاسرة، فهو الأحد الصمد. الصمد الذي الكل يرغب في كرمه، كل المخلوقات تسأل من الصمد كرمه، ومن خزائنه تطلب فهي لا تنفد، وكل من سواه إليه فقير فهو الغني وحده، وكل من دونه حسير وهو القوي العزيز. الصمد سبحانه وتعالى لا تتعاظمه الحاجات، مهما بلغت حاجتك، مهما طلبتي، مهما أكثرتي، مهما سألتي، فالصمد أكبر، ربي سبحانه وتعالى لا تتعاظمه الحاجات ولا تكثر عليه الطلبات مهما كثرت. لو خرجنا كلنا نسأل وصمدت حاجاتنا كلنا للواحد الأحد الصمد، فلن تكثر عليه هذه الحاجات، ولا تشتبه عنده الأصوات، ولا تختلط عنده الأصوات، ولا تضيق في عظيم جوده الأعطيات، ما ضقش ربي بعطاء، مهما أعطاك ومهما أعطاني ومهما أعطى الخلق جامعين أجمعين، فالله وحده الأحد الصمد الذي لا تنفد خزائنه سبحانه وتعالى. صمد سبحانه يا أحبائي فهو غني، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو المستغني بنفسه، الغني عن غيره، المغني لغيره، قوي بلا أجناد، قوي بلا أجناد، غني عمن سواه، الغني من أغناه ربي الغني، والسعيد من تولاه ربي الصمد، والمحفوظ من حفظه ربي وحماه، والمحظوظ من أدناه ربي وقربه وأدناه. اللهم ارزقني وإياكم. الصمد يا أحبائي ارتجفت الآفاق، قيل ارتجفت الآفاق بجلاله وعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى، ولهجت الأرواح بشكره، من نشكر؟ من نشكر؟ الذي يعطي، الذي يعطي ولا ينتهي عطاؤه إلى أن تقوم الساعة. نقول يا أحبائي الصمد الذي انخلعت قلوب الطغاة من بطشه ومكره سبحانه وتعالى، نقول يا ربي حمدا لك ليس غيرك يحمد. الصمد، نقول لك الحمد يا ربي فليس غيرك يحمد، أبواب كل ملك قد وصدت، يا من له كل الخلائق تصمد، ورأيت بابك سبحانه وتعالى ورأيت بابك واسعا لا يقصد. باب الصمد لا يقصد يا أحبائي، باب الصمد لا يغلق، مهما طلبتي من ليل أو النهار مهما كانت مسألتك، لا ترغبي إلا فيما عند الصمد سبحانه وتعالى، فهو المعطي الذي يحب من عبده أن يكون لحوحا في سؤاله من الله سبحانه وتعالى. الصمد، الصمد يا أحبائي سبحانه، كل أمر قدره وكل حسن صوره، خلق الفلك فسيره، وجمل البدر ودوره، وأوجد الطير الليل وأسدله، وأنشأ البحر وغوره عمقف، وأبدع الطير وطيره سبحانه. الصمد أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. الصمد سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم كما قال، غني لا يعدم، قوي لا يهزم، فهو العظيم الأكرم سبحانه وتعالى. يقوت الخلائق جميعها، نملة في جحرها، البحر في باطن الحوت، الحوت في باطن البحر، النحلة في، سبحان الله، كل كائنات الأرض، وما من دابة إلا على الله سبحانه وتعالى. فيقوت الخلق ولا يحتاج إلى قوت، وله البقاء وغيره يفنى، ويعلم السر وأخفى، ويعلم السر والصمت والصوت، وعليه كل الرزق لكل دابة على وجه الأرض سبحانه الصمد. ما من كائن لا يتحرك ولا يسكن ولا يثبت ولا يخاف ولا يأمن إلا ويرجوه وحده الأحد الصمد، وعند الاضطرار يدعوه وحده، فلا يجيب المضطر إلا ربي الكريم الأحد الصمد. الصمد سبحانه وتعالى يا أحبائي قيل تعلو الوجوه تبارك وتعالى إليه وتتعاظم عنده، ولذلك نقول سبحان الله. قيل فيه، في الصمد قيل فيه كلمات عشر: كمال ومجد وتمام عظمة ولم يولد، هكذا قال دكتور عائد القرني، كمال ومجد وتمام عظمة ولم يولد ولم يلد سبحانه وتعالى، وليس محتاجا لسواه، كل ذلك بالصمد. الكل يرجوه ويرجو الحياة منه، لا يأكل الطعام سبحانه وتعالى، يقهر من عاداه، ويقصد بالمدح ولا يقصد سواه سبحانه وتعالى، يغني ولا يغني وهو الغني، ويفني ولا يفنى، له الجلال الأسمي والأسماء الحسنى، ثناءه على نفسي فوق ما نثني عليك، لا نحصي ثناء عليك، أنت ربي كما أثنيت على نفسك. ولذلك يقول هناك في الصمد، يقول هناك في الصمد معان، في الصمد خمس وسائل، هكذا يقول الدكتور عائد القرني، هناك خمس وسائل وخمس مسائل وخمس وسائل. مرة ثانية يقول في الصمد سبحانه وتعالى، في الصمد خمس رسائل برسالة، وخمس مسائل وخمس وسائل. ما هي الخمس؟ الأولى الخمس رسائل، أما الخمس مسائل الرسائل التي في الصمد تعني المجد الكامل والغنى الشامل والكرم الهاطل واللطف الحاصل الواصل والبر النازل، هذه الرسائل. وأما الخمس مسائل فقال ليس له صاحبة ولا ولد، ولا يطعم الطعام، ولا يطعم الطعام، ولا يفتقر، ولا يحتاج لأحد، والكل له قصد. وأما الوسائل التي في هذا الاسم كما يقول الدعاء والرجاء وصدق الالتجاء ولطيف الاستجداء وفقر العباد، لا يكون إلا للواحد الأحد الصمد سبحانه وتعالى، يغيث من الكربات والملمات والأزمات، فليس لنا رب سواه، لأنه سبحانه الواحد الأحد. ولذلك قيل يا أحبائي لا تنتظر شكرا من أحد، ويكفي ثواب الفرد الصمد، وما عليك ممن جحد وحقد وحسد حتى تكون أسعد الناس. نقول مرة ثانية لا تنتظر شكرا من أحد، لو عايزة تكوني سعيدة لا تنتظري شكرا من أحد، يكفيك ثواب الصمد. وما عليك ممن جحد وحقد وحسد، فالذي يغنيك ويكفيك هو من؟ هو الواحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. الصمد يا أحبائي اسم ربي سبحانه وتعالى. كم مرة ذكر في القرآن؟ ذكر في القرآن مرة واحدة في قول ربي سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، كما جاء في سورة الإخلاص. وجاء في السنة، وجاء الصمد في السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من يعرف ذلك الحديث؟ الحديث اللي ذكر في السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث، هذا الحديث ذكر كما جاء في الحديث في صحيح الألباني حديث، قيل هذا الحديث في السنة النبوية حديث الذي رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا هو إيه؟ أن يغفر له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى. هذا الاسم الأعظم، لو سألت ربي بهذا الاسم يعطيك ربي سؤلك. إذن ذكر في السنة بهذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك وأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا، أن ترحمنا، أن تعفو عنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به، اللي هو الاسم الإيه؟ الاسم الأعظم كما جاء في الحديث. زي كنا نقول يا أحبائي الله جل جلاله الصمد. لما حد يسألك الله جل جلاله الصمد ماذا يعني هذا؟ قيل الذي صمدت إليه جميع المخلوقات، صمدت إليه جميع المخلوقات وقصدته كل الكائنات. لا تقصدي بابا إلا باب الله، أنت لا تقصدي بابا إلا باب الصمد، قصدتي الصمد، صمدتي إلى باب واحد وباب الصمد. صمدت إليه جميع المخلوقات وقصدته كل الكائنات، والمقصود عند وقصدته عند كل الحائج والحاجات، وقصد عند كل الرغائب، فهو السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر سبحانه وتعالى. الواحد الأحد الصمد يا أحبائي، قيل الكامل في السؤدد، في السؤدد كامل في سؤدده وعظمته، فكامل في السؤدد والشرف والغنى والكرم، لا يملك حاجات العباد إلا الصمد سبحانه وتعالى، ولا يفرق كربات المخلوقين إلا الصمد، اللهم فرق كربتنا يا رب العالمين، ولا يجيب الدعوات إلا الصمد سبحانه وتعالى، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون، كما جاء في قول ربي في سورة النمل. الصمد يا أحبائي الذي نلجأ إليه عند النوائب ونستغيث به إذا مسنا الضر، ونتضرع إليه عند الكرب والشدائد: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فلا يمكن إن إنسان لما يتذكر اسم ربي سبحانه وتعالى الصمد يتذكر إنه لن يلجأ لأحد ولا يقف على باب أحد إلا ربي الصمد سبحانه وتعالى. ولذلك قيل سبحانه الأحد الصمد الحي الذي لا يموت، الأول الذي ليس قبل ذلك في معنى الصمد، الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الغني الذي لا أغنى منه أحد، القادر الذي قادر على كل شيء، لم يتقدمه والد ولم يأتي بعد ذلك بولد، لأنه كما قال في كتابه الكريم: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو السيد الذي العظيم الذي كملت عظمته سبحانه وتعالى، الرحمن الذي كملت كل ذلك يدخل معنى الصمد، الرحمن الذي كمل رحمته، الجبار الذي كمل في جبروته، العليم الذي علمه وسع كل شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما في الصدور، الحكيم الذي كملت حكمته، لا ينزل شيء في حياتك ولا في ذلك الكون إلا بحكمة من عنده وبقدر، لا رب سواه بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فسبحانه يا أحبي الصمد نتوجه إليه ونلجأ إليه ونخضع لعظمته ولهيبته، ونقف أذلة صاغرين بين يديه. الذي يعرف ويعي معنى كلمة الصمد إذا وقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى وقف خاشعا ذليلا منكسرا مؤدبا، يعلم ماذا يعني أنه يقف بين يدي الصمد الذي ترفع عليه حاجات العباد سبحانه وتعالى. ولذلك إذا عرف العبد أن ربي الصمد، سأله الهداية لما يرضي ربي والتسديد لما يحبه ربي، صمدت بحاجتك إليه فتقول: يا رب أسألك الهداية، اللهم هدينا في من هديت، وأسألك تسديد، اللهم سددنا فيما تحب وترضى. فلا حول ولا قوة لنا إلا بيد من؟ الواحد الأحد الصمد، كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول: اقصدي ربك العظيم الصمد، اقصدي بنفسك وتوجهي إليه، وفرغي قلبك من ذكر غيره، ولا يمتلئ قلبك إلا بذكر الصمد وحده الذي تصمد إليه حوائجك. فلا تصمد حوائجنا إلا إليه، فكيف تصمد حوائجنا إليه وحده وأنت تلجئين إلى غير الصمد سبحانه وتعالى؟ إزاي إن الإنسان حوائجه كل ما تحتاجيه من حياة أو موت أو مرض وشفاء أو رزق أو عافية لا تصمدي بها إلا إلى من؟ إلا إلى الواحد الأحد الفرد الصمد، ثم تلجئي إلى غير ربي سبحانه وتعالى. فلا بد للعبد، بل يقول ربي بل الله: فاعبد وكن من الشاكرين، لأنه الصمد وحده. إذا طلبت حوائجك كوني على ثقة أنه لن يقضيها إليك إلا الصمد، فقفي على بابي سبحانه وتعالى الأحد الصمد، وعظمي قدر الطلب، طلبي من الله سبحانه وتعالى. وأعظم قدر أو أعظم طلب ممكن تطلبيه من الله سبحانه وتعالى أن يرزقك معرفة أسمائه وصفاته والعلم بآياته ومخلوقاته، لأن لو رزقك هذا العلم ازددت قربا وازددت علما وازددت خشية وازددت مهابة وازددت لله إجلالا وازددت لله طلبا، وفهمت ماذا يعني أن العبد يكون عبدا لله الواحد الأحمد، لا يكون عبدا لهواه، ولا يكون عبدا للشيطان، ولا يكون عبدا للدنيا، ولا يكون عبدا لغيره. الذي يفهم ويعي أن الله وحده سبحانه وتعالى يا أحبائي هو الصمد، لا يقف إلا على باب الصمد، ولا يسأل حاجاته إلا من الملك الأحد الصمد الفرد الصمد. وامتلأ قلبه بالتوحيد، وتبرأ لسانه من الشرك، لأنه العبد الذي للأسف الإنسان ما بيعرفش أسماء ربي سبحانه وتعالى، أسماء الحسنى وصفاته العليا، بتقل أو مفهوم العبودية عنده، مش فاهم العبودية. لأنه لا بيجي يعني يفهم الإنسان أي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ويعبد ربي بهذا الاسم، عبودية كل اسم من هذه الأسماء، مفهوم كل اسم من هذه الأسماء يزداد عبودية ويزداد إقبال. لذلك لما تيجي تجلي أهل المعصية، أهل المعصية هم أكثر الناس جهلا بأسماء الله وصفاته، لأنه كلما ازداد الإنسان جهلا كان عدو نفسه. لا يكون الإنسان عدو نفسه إلا إذا كان جاهلا بالله عز وجل. لا تجد الإنسان إذا علم عن ربي سبحانه وتعالى أسمائه وصفاته وقدره وعظمه وأجله، تجد الإنسان عندما يقبل على المعصية يتذكر عظمة الله عز وجل فيخشى قلبه. لكن تجد الإنسان اللي قل علمه وقل مفهومه لما بيقبل على المعصية تغريه المعصية وتغريه النفس الأمارة بالسوء، ويدفعه الشيطان ويدفعه الهوى، وتجره الدنيا ويجره صاحب السوء. أما الإنسان الذي يعظم قدر الله عز وجل والذي يعلم أنه واقف على باب الصمد وحده سبحانه وتعالى، لا يتجرأ، لأن العلم بالله عز وجل يجدع للعبد حدا عندما يتجرأ على معصية الله عز وجل. لذلك هنا إذا كان الإنسان يفهم معنى الصمد، أطلق بصره في ملكوت السماوات والأرض، ونظر إلى مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كل المخلوقات ربنا سبحانه وتعالى، قال في نفسه بعد ما ينظر كده إلى كل هذه المخلوقات ويتذكر أن ربه سبحانه وتعالى الصمد الذي كل هذه المخلوقات نصيتها بمن؟ الصمد سبحانه وتعالى. يقول العبد: وما قدر الله حق قدره حقا. ولذلك لما تجد نفسك أنت مقبلة على المعصية، أو مقبلة على الإعراض عن الله عز وجل، أو لا تعي أمر الله سبحانه وتعالى، أو لا تعي ما فرض ربي سبحانه وتعالى عليك، أقول لك: ذكري نفسك حبيبتي في الله، وقولي كما قال ربي: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لو عرفت أن أنت سبحان الله سماوات دي مطويات بيمين الله عز وجل، أين أنت في السماوات؟ لكن لماذا يتجرأ الإنسان على الله عز وجل؟ ولماذا يتجرأ الإنسان بالمعصية؟ ولماذا لا يبالي الإنسان بأمر ربي سبحانه وتعالى؟ ولماذا لا يعي معنى الصمد أو معنى أي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ لو نظر العبد إلى كل ذلك الكون لوجد هذا الكون وكأنه سفينة صغيرة في بحر عظيم واسع في يد من؟ الواسع ربي سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. لكن نرجع مرة ثانية يا أحبائي، نقول ما تجرأ العبد على ربي، وما تجرأ على الحرمات، وما تجرأ على المعاصي، إلا لقلة العلم. كلما ازداد الإنسان جهلا بالله كلما ازداد الإنسان تجرؤا على محارم الله سبحانه وتعالى. ذلك إذا نظر العبد، إذا نظرنا كده في كل ملكوت ربي سبحانه وتعالى، ارجع البصر كده انظري إلى كل ما في هذا الكون، تجد كل ما في الكون خاشعا لله سبحانه وتعالى. سبح له من في السماوات ومن في الأرض. شوفوا انظروا إلى قول ربي سبحانه وتعالى في خشوع الكائنات للواحد الأحد الصمد، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ومن الشمس والقمر والثقب الأكبر، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. إلى ربنا يهين يا أحبائي، ولا يهان إلا أنه جاهل عن الله عز وجل. لا يهان الإنسان إلا بالمعصية، لا يهان الإنسان إلا لذل المعصية، لأن المعصية ذل، وإذا الإنسان وقع في المعصية أصبح في ذل المعصية، وإذا الإنسان وقع إلى في الهوى أصبح الإنسان في ذل الهوى، وإذا الإنسان وقع في حب الدنيا أصبح الإنسان في ذل مذلولا لحب الدنيا. أما من أكرمه الله عز وجل فلا يوجد من يهينه أبدا، ومن أهانه ربي سبحانه وتعالى لا يوجد من يكرمه. ولا يكرم العبد إلا إذا فهم ماذا يعني أن العبد يسجد لله، كما تسجد السماوات والأرض والقمر، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وأين أنت من الناس؟ هل من الذين قال ربي فيهم وكثير من الناس، أم من الذين قال ربي فيهم وكثير حق عليهم العذاب؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعلمنا يا أحبائي. ولذلك هنا نقول سبحان الله، الإنسان يجد المعصية أو يجد مسألة من المآسي من الأمور، هذه المسألة يعصي بها الإنسان ربي سبحانه وتعالى، لكن لحبه للدنيا والاتباعه للهوى والاتباعه لما يرضي الناس ينصرف الإنسان ويقع في المعصية لقلة فهمه أنه ممن الفئة. هل هو ممن يسجد لله ولا من الآخرين؟ هل هو ممن يطيع الله ولا ممن أطاع الهوى وأن أطاع النفس الأمارة بالسوء؟ ولذلك هنا نقول هذا، لو نظر العبد أنه يسبح له بكل الكائن، كل الكائنات تسبح له، كل بلغته سبحان الله، يسبح له لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، كل من الكائنات لها صلاتها وتسبحها، وأين نحن من هؤلاء؟ بذلك هنا نقول يا أحبائي، هنا لابد الإنسان في هذا الأمر، إذا نظر العبد إلى آيات ربي أو إلى أوامر ربي، الصمد الذي لن ترجعي إلى أحد إلا إليه الصمد، ووجدت نفسك في حياتك ترجعي إلى هواك وإلى نفسك الأمارة بالسوء وإلى ما يأمره بك شيطانك، أقول لك سبحان الله، أنا للأمى أنا لهذا العبد أن يبكي على نفسه على جهله وتقصيره وقلة حيائه، وأن يكثر الحمد والاستغفار لله سبحانه وتعالى، وأن يعود بوجهه وبقلبه وهو يعلن تقصيره وحيائه ويكثر من الحمد والاستغفار لله سبحانه وتعالى، وأن يسأل ربي سبحانه وتعالى المزيد، وأن يسأل ربي أن يعينه على المسارعة في الخيرات قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم فهما وعملا واتباعا يا أحبائي بفهم الأسماء الله سبحانه وتعالى، وأن كل اسم من أسماء الله عز وجل من هذه الأسماء له عبودية، يستلزم لابد للعبد أن يأتي بعبودية كل اسم من هذه الأسماء. ولذلك لما نرى في عندما يقول أهل العلم الصمد السيد كما ذكرنا، الذي كمل في سؤلله، الذي يصمد إليه الناس في حوائجه، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي لا يأكل ولا يشرب، الباقي الذي لا يفنى، الذي لا أحد فوقه سبحانه وتعالى. نقول ولماذا تعبدت بعد أن فهمت هذا الاسم؟ بتعملي إيه لما عرفتي إن هو الفرد الصمد الأحد، الأحد الفرد الصمد؟ نقول إذا كان ربي الواحد الأحد الصمد الذي صمدت إليه جميع الحوائج رغبة ورهبة لكثرة خصال الخير الله سبحانه وتعالى، يبقى لابد أن تكون على ثقة تامة أنه الغني. من الذي يغنيك؟ سبحانه وتعالى الغني، وأن وحده هو القادر، وأن وحده هو الذي يملك خزائن ملكوت السماوات والأرض بيده سبحانه. والغني له ما في السماوات وما في الأرض. ولذلك لتتعبدي بهذا الاسم الصمد لابد أن تداومي على طاعة مولاك. لكن تاخدي اسم الصمد أو تعي اسم الصمد وتفهمي أن حوائج العباد كلها تصمد إلى خالقها ربي سبحانه وتعالى، وبعد كده تطيعي مولاك ولا تطيعي هواك، تطيعي بعض الناس أو كثير من الناس، تعرف أن هذا أمر مولاها لكنها تطيع من؟ هواها. فلابد لمن عرف أنه الصمد أن يداوم على طاعة مولاه الصمد، وأن يصمد إليه في جميع أموره، ولا يلجأ إلى غيره، ولا يلجأ لباب غيره سبحانه وتعالى، ولا تطلب حاجاتك إلا من الله، ولا تستعيني إلا بالله سبحانه وتعالى، لأنه إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون، كما قال ربي سبحانه وتعالى. والزمي عبادته، وإذا اعترضك أمر من هوى أو غير ذلك فكابديه واصطبري على ذلك، واسألي العون من الله سبحانه وتعالى، كما قال ربي فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. توجهي إلى الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الصمد في العبادة في كل وقت، وتذكري أن الله سبحانه وتعالى أن حوائجك لا ترفع إلا لمن؟ إلا إلى مالك الملك. هنا نقول يا أحبائي في الأمور التي لابد أن يعلم العبد أو يتعلق بها مفهوم هذا الاسم في المعنى اللغوي. ماذا يعني المعنى اللغوي؟ في يقول في لسان العرب الصمد، صمده يعني صمد إليه يعني قصده، صمدت إلى الشيء يعني قصدت الشيء، وصمد صمد الأمر يعني قصده واعتمده أو صمد إلى ذلك الشيء. وقيل بيت مصمد بالتشديد أي مقصود، البيت ده مقصود. وأصمد إليك الأمر يعني أسند إليك الأمر. هذا من ناحية اللغوية. طب ومن ناحية المعنى في حق الله كما ذكر في ذلك الأمر، قيل في ملخص معنى الصمد عند العرب هو السيد الذي نصمد إليه، الذي لا أحد فوقه، وكذلك تسمى أشرافها بالصمد. وقيل أنه السيد المصمود إليه في الحوائج، وقيل الصمد هو السيد الذي يصمد إليه في جميع الأمور وتقصد في جميع الحوائج والنوازل. وأصل الصمد قيل يا أحبائي يقال الرجل اصمد صمد فلان، أي اقصده واقصد هذا الذي ترجوه يعني. وقيل الصمد هو الدائم، وقيل الصمد هو الباقي بعد فناء الخلق، وقيل سبحان الله يقول كما قال ابن القيم في نونيته والله أكبر واحد صمد، وكل الشأن في صمدية الرحمن، كل الشأن في صمدية أن الله هو الصمد. نفت الولادة والأبوة عنه، فلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والكفء ليس له كفوا أحد، الذي هو لازم الإنسان، لأن الكفو الأحد أو المثيل يكون للإنسان لكن لا يكون لمن؟ لرب العالمين. وكذلك أثبتت الصفات جميعها لله سالمة من النقصان، فلله كل أسماء الكمال والجمال والجلال سبحانه وتعالى. ولذلك قيل الإله الصمد السيد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، كل نواصينا بيد من؟ الواحد الصمد الكامل الأوصاف. وقيل أيضا سبحان الله كما قال يا أحبي الصمد الذي كمل صدوده الحكيم العليم. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه كما قال بعض السلف الصمد الدائم الباقي بعد فناء الخلق، برضو دي من معاني الصمد، فإن هذا من لوازم الصمدية، لأنه الباقي هو الله، الناس تفنى كل من عليها فان، من لوازم الصمد أن ربي سبحانه وتعالى باق، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه في الصمد، الصمد أي الرب الكامل والسيد العظيم الذي لم يمقي صفة التي تبقى صفة كمال إلا اتصف بها ربي ووصف بغايتها وكمالها، بحيث لا تحيط الخلائق ببعض تلك الصفات فلا نبلغ، لا نستطيع نحن أن نثني عليه، هو كما أثنى ربي سبحانه وتعالى على نفسه. المقصود الذي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، غني بذاته عن جميع خلقه، كل خلقه فقراء إلى الله سبحانه وتعالى في الإيجاد والإعداد والإمداد. فنحن نفتقر إلى الله في الإيجاد وفي الإعداد وفي الإمداد، وكل ذلك لأنه ربي سبحانه وتعالى الصمد الذي المغني الجامع الذي يدخل فيه سبحان الله يفزع إليه العالم بأسره وهو غني عن العالم كاملا. ما هو أثر اسم أن الله سبحانه وتعالى يا أحبائي هو الصمد؟ ما هو أثر هذا الاسم في حياة الإنسان لما الإنسان يعرف بعد ده كله أن ربي الصمد الغني الذي نصمد إليه بحوائجنا التي لا نحتاج إلى غيره، الذي لا نقف على باب غيره، المعطي لكل الخلائق، الذي سبحان الله نلجأ إليه في كل إغاثة وفي كل حاجة وفي كل أحوالنا وفي كل همومنا، فلا نلجأ إلا من الواحد الأحد الصمد. ما هي أثار في حياتك عندما تتعلمي أو تعلمت اليوم معنى اسم ربي سبحانه وتعالى الصمد؟ قيل كل معنى هذه يعني كل هذه المعاني لاسم الصمد تثمر التالي. أول شيء تثمره محبة الله وحده، لأن إذا كان ملجأك هو الله عز وجل فمن تحبي أكثر من الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان لا يمكن أن تلجأي للبشر، إذا لجأت للبشر وأعطوك شيئا لا يستطيع أن يعطيك كل ما تحتاج إليه، لكن إذا لجأت إلى الله سبحانه وتعالى وصمدت بحاجتك إلى الصمد فلن يعطيك كل حاجتك إلا من الله الواحد الصمد. فامتلأ قلبك محبة الله سبحانه وتعالى الذي تصمد إليه في حوائجك وتهرعي إليه في قضاء حوائجك وتفريج الكربات، لأنه سبحانه هو القادر وحده اللطيف الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، لو ربي أنزل عليك رحمة لا يستطيع أحد أن يمسك هذه الرحمة، ولو أمسكها لا يستطيع أحد أن يأتيك أو يأتيك بهذه الرحمة. ولذلك قيل ومن لوازم محبة ربي سبحانه وتعالى عبادته، لأنه إذا تدعي أنك محبة لله عز وجل فهل تنتفع بمحبة الله عز وجل أو ادعاء محبة الله عز وجل بدون أن تقومي بعبادة الله الواحد الديان؟ إذا عرفت أنه الأحد الصمد ازددت عبادة وازددت قرب وازددت هيبة خشية من الله سبحانه وتعالى وازددت رغبة، نبذت الشرك، وحدت الله سبحانه وتعالى وعبدت ربي سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. النقطة الثانية من أثار اسم ربي سبحانه وتعالى أحبي الصمد إفراده وحده بالتوكل. إذا أنت وقفت على في أي مسألة من مسائل حياتك بتقفي على باب من؟ الله عز وجل. لو مريضة لن تجدي من يشفيك إلا الله، لو فقيرة لن تجدي من يغنيك إلا الله، لو محتاجة لن تجدي من يسد حاجتك إلا الله، لو بتحتاجي الستر لن تجدي لن يسترك إلا الله عز وجل. لو إنك فرد وحد سبحان الله عايز ربي سبحانه تتمني من ربي سبحانه وتعالى أن يقويك فلن يعطيك القوة إلا من؟ إلا الله. إذن كل مسائل حياتك ترجع لمن؟ إلى الله. إذن نقول من أثر أن العبد يعرف أن الله سبحانه وتعالى الصمد إفراده سبحانه وتعالى بالتوكل، فلا تفوض الأمر إلى غيره ولا تتوكلي إلا على الله. تفويض الأمر لله عز وجل والتوكل على الله عز وجل وتعلق القلب بالله، إياك أن يتعلق قلبك بمخلوقين، لأن يا جماعة ما علق القلب بشيء إلا ما عذب الإنسان بذلك الشيء. لو تعلقت بأي شيء، ما تعلق القلب بشيء إلا عذب الإنسان بذلك الشيء. تعالي أقول لك حاجة على سبيل المثال، أنت تعلقت بأي زينة من زينة الدنيا تجدي لا تعذبي إلا بزينة الدنيا. تعلقت بأي مخلوق أيا كان ذلك المخلوق أو يمت لك بصلة أو بأي شيء لن تعذبي إلا بذلك الشيء. لو تعلقت بزينة الدنيا لن تعذبي إلا بهذه الزينة. لو تعلقت بأي مسألة من مسائل الدنيا لن تعذبي إلا بها. إذا عرفت أنه الصمد فإياك أن يتعلق قلبك إلا بالفرد الأحد الصمد، ما تعلقيش إلا بالله عز وجل، ولا تركني ولا تتوكلي ولا تفوضي أمرك إلا لله الواحد الأحد الصمد. لأنك لو فوضتي أمرك لأي إنسان مهما كان هذا الإنسان أنت تكوني له أنت لك مكانة عنده، فوضت الأمر إليه تقولي أنا فوضت الأمر إليك لن يغنيكي ولن يعطيك ولن يكفيك ولن يملك لك شيء، لن يملك شيء، لأنه هو فقير يفتقر إلى الصمد. فكيف الفقير الذي يفتقر إلى الصمد يغنيك، وكيف المحتاج الذي يحتاج إلى الصمد يعينك ويغنيك؟ إذن فقرك يكون لله، وغناك يكون لله بالله، وحاجتك تكون ملجأك لا يكون إلا الله، وركونك ركنك الشديد ركن الشديد الذي تلجأ إليه لا يكون إلا إلى الصمد، لأنه لا يملك لك حاجتك إلا الأحد الفرد الصمد الذي تصمدي إليه بكل حاجتك. ولو لم تتكلمين، أنت بتصمدي بحاجتك إلى الله، ولو لم تتفاهي بالطلب أفلى فاهك، لكن طلبك الذي في قلبك صمد إلى الصمد، طلع رجع فوق طلع إلى الله عز وجل، فعرف ما في قلبك، وعرف ما بسريرتك، وعرف ما تتمني. تتمني الشفاء لن يعطيك الشفاء إلى الله عز وجل، تتمني الستر لن يعطيك الستر إلى الله عز وجل، تتمني الأنس لا يعطيك الأنس إلى الله عز وجل، تتمني أي نوع من أنواع العطاء لن يعطيك، حتى محبة الناس لن تعطيك هذه المحبة أو الألفة أو المودة أو الإعزاز في قلوب الناس، لن يعطيك هذا الأمر إلا الفرد، إلا ربي الأحد الصمد سبحانه وتعالى. إذن لا تتوكلي إلا على الله، فوضي أمرك إلى الله دائما، أكثري أفوض أمري إلى الله، عليه توكلت، حسبي الله ونعم الوكيل، فليس لنا رب سوى وليس لنا مرغوب سوى، فلا نلجأ إلا إليه، ولا نلوذ إلا به، ولا نحتمي إلا بالله الواحد الأحد. تعلقي بالله، فوضي أمرك إلى الله، وكوني على ثقة شديدة أن الذي يكفيك هو الله. لا أقول لك الجئي فقط، لكن ممكن إنسان يلجأ لكن ما عنده الثقة، أنا ممكن أستعين بأختلي في الله لكن ما عندي الثقة أنها ممكن تقوم بما أريده. أما أنت مع الصمد، أنت بتلجأي وتحتمي، ويكون لك ثقة أنه القوي العزيز مالك الملك، خزائن بيده، مفاتيح السماوات والأرض بيد الله سبحانه وتعالى. فنقول يا أحبائي، هنا المقصود فالجئي، لأنه سبحانه وتعالى المقصود الصمد من جميع عبادي في جميع الحاجات. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فالقادر وحده هو من؟ سبحانه وتعالى الصمد. ثالثا من أثار الإيمان باسم ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي الصمد، تعظيم الله عز وجل، وإجلال الله، وكثرة حمده، عطاؤه لا ينتهي، وفضله دائم، ونعم ربي سبحانه وتعالى سلسلة لا تنقطع، بل إن الإنسان عندما يشكر ربي على النعمة هي نعمة من الله، شكر النعمة نعمة من الله عز وجل، فلا تنتهي النعم ولا تنقطع السلسلة، عطاء من الله سبحانه وتعالى. فيتأدب الإنسان مع ربي سبحانه وتعالى الذي اسمه الصمد، إنه يزداد إجلالا، ويزداد حمدا، ويزداد ثناء بما هو أهل له. ونحن لا نحصي ثناء على الله سبحانه وتعالى كما أثنى ربي سبحانه وتعالى على نفسه. ولذلك يقتضي هذا الأمر من تعظيم الله عز وجل يا أحبائي مسألة هامة، الخوف، مسألتين، الخوف والرجاء. لما الخوف منه سبحانه وتعالى، الخوف إن هو لو أخذ الإنسان يأخذ على أخذ عزيز مقتدر، أو يأخذ الإنسان والإنسان قاعد متجرئ وقاعد يفعل ما يشاء. ما هو الإنسان ساعات يا أحبائي بيعمل إيه؟ ما بيعملش اللي بيطلبه ربي منه أبدا، لا لا لا، هو بيعمل اللي بيطلبه هوا منه، فبيجعل أمر ربي تبع الهوى، وهو ينسى أن الله الصمد، نسى العبد تماما لجهله أن الله الصمد، اللي هو ما بيلجأش الحد إلى الغيره إلا لله سبحانه وتعالى، لا يلجأ لحد إلا لله عز وجل، وينسى. فيعمل إيه العبد؟ يجعل هواه مش تابعا بقى لأمر مولاه، لا، يجعل أمر مولاه تابعا لهواه. أنا هعمل الشيء ده، لا لا مش قادرة، لا مش قادرة، أنا بحب أعمل كده. أنت بتحبي تعملي كده وربك يأمر بكذا، وأنت بتتبعي هواكي، وهذا أمر مولاكي يا حبيبتي في الله. لو تعلمي وتفهمي وتعي ماذا يعني الصمد والله ما فعلت ذلك، لكنك لم تعي معنى الصمد. كل حاجتك منه، كل حاجته من العظيم، من الجليل سبحانه وتعالى، الكريم القوي المالك. كيف يكون هو الذي يملك حياتك وعطائك وإمدادك وإسعادك وحياتك وموتك وشفائك، وبعد كل ذلك تقولي وهو الصمد، وتقولي بعد ذلك أجعل هوايا أولا ثم أمر مولاي؟ أقول هذا قل العلم وقل الفهم وقل الخوف من الله عز وجل، مع إن إجلاله وتعظيمه وفهم معنى الصمد يقتضي أن الإنسان يخاف من الله عز وجل ويرجوه أيضا، خوف ورجاء. لكن عندما نقول الخوف، نقول في الخوف أحبائي من الله عز وجل، الخوف من الله عز وجل سعادة. عمرنا نشوف أن الخوف سعادة؟ كل شيء نخاف منه نفر منه، نجري نهرب، إلا الخوف من الله أجمل ما فيه أنك تفر إليه، ففروا إلى الله. كل شيء تهرب منه، أنا بخاف من كذا ببعد عنه، أنا بخاف من دي ببعد عنها، أنا بخاف من الشيء ده ببعد عنه، أنا بخاف من الله بفر إليه، بلجأ إليه، بقترب منه، بسجد، بزداد قربا، بزداد طاعة، بزداد عمل. الأحبائي عندما أذكركم بخوف من الله عز وجل، أقول الخوف من الله عز وجل عمل. عندما يطري الإنسان قليل العمل، أقول قليل العلم، لأنه كلما ازددت علما ازددت خشية وازددت عمل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما الإنسان اتعلم، كل ما الإنسان كان ربي سبحانه أجل ربي وعظمه وعرف قدر ربي، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تريت عليهم آياته حصل لهم إيه؟ زادت إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أما الآخر يا أحبائي، تطلع عليه آيات الله كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، كأنه ينادى عليه من مكان بعيد، ينادى على غيره مش عليه. ولذلك لما شبه العبد اللي ما بيسمعش أمر ربي سبحانه وتعالى، قال فيهم ربي في كتاب الكريم أولئك الإيه؟ كان أهم بل هم أضل. كأنه سبحانه ينادى عليها صاحبها من بعيد، تبص شمال ويبين وهي مش فاهمة بيقول إيه، هي عارفة أن في صوت. وكذلك العبد الذي لا يأبه بأمر ربي، والذي يجعل هواه أولا ثم أمر مولاه ثانيا، أقول قل علمك وزاد جهلك بالله عز وجل. الصمد، لو تعلم أنه الصمد ما فعلت ذلك. لو يعلم العبد أنه الصمد، لو يعلم العبد أنك لا تستغني طرفة عين عن ربي وعن أن تقصدي ربي سبحانه وتعالى، طرفة عيني أحبائي ما غاب عنك طرفة عين، لأنه لا يغيب عنا طرفة عين. فحوائجنا في كل لحظة، أنفسنا وأجهزتنا وحياتنا وأجسدنا وطعمنا وشربنا واستساغتنا للطعام، كل شيء كل شيء فينا يحتاج في كل طرفة عين، أننا لا نغفل لحظة عن ربي الصمد سبحانه وتعالى. لكن لما قل الجهل زاد التجرؤ، وزاد عدم الحياء من الله عز وجل، وازداد عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى. وأما الرجاء الذي يجلبهم فهم أو مفهوم هذا الاسم اللي هو الصمد، لما طالما أنك تعلمي أنه إذا قصدت ربي سبحانه وتعالى، شوفي حبيبتي في الله ولله المثل الأعلى، إذا قصدت باب كريم، أخت لك كريمة تقولي إيه كده، لا بس أنا لو سألت فلانة دي الشيء ده مش بتردني أبدا عشانها كريمة. هذا في البشر ولله المثل الأعلى. إذا وقفت على باب الكريم ترجو لا يردك، بس كوني أنت على قدر هذا الكرم، كوني أنت عبدة، عشان لما تقف وتسأل الكريم وترجوه يبقى عندك حياء وانت بتطلبي طلبك. لأن الإنسان بيبقى متجري على الله عز وجل ويطلب ما عندوش حياء. لما تيجي الإنسان يبقى عاصي، يا رب يا رب، أنت ما فيش حياء، أنت لا تعبد ربي حق عبادتي. فلكن لما يبقى الإنسان يعرف حق ربي سبحانه وتعالى وقدر حق ربي سبحانه وتعالى، يعرف حق ربي في ظاهره وفي بطنه. عندما نتكلم عن أمر أمر الإجلال يا جماعة، وأمر الرجاء وأمر الخوف، أنا أقول الخوف مش الخوف بس إن أنا أقول أنا خايفة، أو زي ما بعض الناس بتقول أنا خايفة الموت، أنا خايفة من الموت، أنا خايفة ساعة ما موت ويتقفل علي قبري. أقول كلنا أموات على الأرض، ميت بيودع ميت. لما بنشوف واحدة بتموت وبنغسلها بننظر إليها يا أحبائي، لا يأتي في الذهن أبدا إلا إن هذه النائمة التي نغسلها أو الميتة التي نغسلها هي أنا وإنت، لأن النومة دي قريبة جدا، اللي بتتغسل دي دلوقتي هي دي، بس الدور جاي عليا وعليك أو على غيره. يعني النومة دي كلنا هننامها، بس شتان ما بين مشرق ومغرب، شتان ما بين إن الإنسان عالم إن هناك في هذه اللحظة، وإنه يخرج من هذه الدار الدنيا، وإنه هيلقى رب كريم يعد لهذا اللقاء ويعد بالعمل ويسجد ويقترب، ما يستهنش بأمر الله، ما تغرهوش الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ما تغرش إلى الجاهل، الدنيا لا تغر إلى الجاهل يا أحبائي، الدنيا لا تغر إلا قليل الذي يعلمه قليل، الدنيا لا تغر إلا الذي لا يعلم عن ربه شيئا، الدنيا لا تغر إلا الذي لا يعلم أنه الصمت، الدنيا لا تغر إلا الإنسان الذي جهل بربه وجهل بموعده وجهل بيوم قريب. لا يخرج من هذه الدار الدنيا لا بثياب كنت بتظني انك بتتمتعي بيها ولا بتتزيني بيها لنفسك او لهواك او للشيطان او للناس، لكنك لم تتزيني لله. الزينة لله عبادة، ان يتعلم العبد اللي بتصمد حواجه تقول لها الى الله عز وجل، ان انا لما اجي اتزين يبقى اتزين بالطاعة، اتزين بالقرب من الله عز وجل، اتزين بالسجود الى الله عز وجل، أزين بالذكر إلى الله سبحانه وتعالى، أزين نظري بالنظر في كتاب في كتاب الله عز وجل، أزين قلبي بأنه لا يوجد في قلبي إلى الله عز وجل، أزين خطايا بأن كل خطى من الخطايا لا تكون إلا في مرضات ربي سبحانه وتعالى. هذه الزينة يا أحبائي، ولذلك هذا هو الخوف وهذا هو الرجاء. فأما الرجاء أنك لا ترجو إلا ربي وحده، ولا تأملي إلا في الله سبحانه وتعالى، ولا تقف إلا على باب الله عز وجل. كل الأبواب تغلق، كل الأبواب تغلق إلا بابا واحدا هو باب ربي سبحانه وتعالى، لا يغلق لا ليل ولا نهار. شوفي كل البشر ممكن ينام بالنهار ولا ينام بالليل، ولا في وقت يقول لك أنا عندي راحة ما تكلمنيش دلوقتي ألا أنا عندي راحة، ولله المثل الأعلى، لا يغلق بابه. اصحي في أي وقت، استيقظي في أي لحظة، افتقري إليه في أي نفس، اسألي أي مسألة لن يردك. قفي على بابه وأنت فقير وأنت فقيرة منكسرة ذليلة، لكن الذي تقفي على بابه الصمد قوي عزيز معطي مغني، ليس أرفق منه شيء ولا أرحم منه شيء، ربي رحيم ولا أوسع من رحمته شيء، وسعت رحمته كل شيء. لذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي، نرجو ولكن نأخذ بهذه الأسباب. من أثر الإيمان باسمه سبحانه وتعالى الصمد، وهي الرابعة يا أحبائي، دعاء بهذا الاسم، التوسل إليه بأن أسأله بهذا الاسم، التوسل به إليه لما يتضمنه من كمال والجمال، كما ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله، نشهد جميعا بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا جميعا ذنوبنا يا رب العالمين، وأن تكفر عنا جميعا سيئتنا، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان الله يا أحبائي، وإن كان هذا ما جمعته في قليل من كثير في اسم ربي سبحانه وتعالى الصمد، إلا أني أستخلص معكم أمر هام في حياتي وحياتكم، إنه إذا عرفنا أن ربي هو الصمد، لا يملك إلا هو، ولا يعطي إلا هو، ولا يرفع الهم إلا هو، ولا يرزقك السعادة إلا ربي، ولا ينزل عليك الرحمات إلا ربي، ولا يرفع كربك إلا ربي، ولا يزيل همك إلا ربي، ولا يغنيك إلا ربي، ولا يعطيك إلا ربي، ولا يرفع قدرك في الدنيا وفي الآخرة إلا ربي الصمد. فحبيبتي في الله، سأل الله أن يرزقني وإياكم الاستقامة. مفهوم العبادة أن نسير على ما يحب ربي ويرضاه، وأن نسأل الهداية أن يهدينا سبل السلام، وأن يوفقنا إلى العمل الذي يرضاه، وأن يفتح لنا أبواب الخيرات، وأن يصرف عنا السيئات، وأن يجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه حربا على أعدائه، وأن يجعلنا من عباده الذين هم مفاتيح للخير، تكوني أنت قدوة يقتدى بك في الخير. سأل الله الصمد اللي بتصمد بحوائج كليه أن يجعلك أنت قدوة في الخير، وإياك أن تكوني قدوة في السوء، ولا تنسي أن أثرنا تأتي بعدنا، فاتركي أثرا طيبا في الدنيا، فإذا تركت أثرا طيبا في الدنيا وآثارهم، كل أثر طيب هينتقل ولك الأجر، وكل أثر سوء هينتقل ولك الإثم. فلا تنسي أن ترفعي حوائجك إلى الله عز وجل، ولا تفطري عن الدعاء، واعلمي أن ربك كريم، واعلمي أن ربك معطي، واعلمي أن ربك بابه لا يغلق، واعلمي أن ربي سبحانه وتعالى واسع العطاء واسع المغفرة. إذا كثرت ذنوبك فلا تنسي أن تصمري بحاجتك إلى الله، واسألي يا رب اغفر ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. يا رب إذا كنت تجرأت في يوم أو أخطأت أو قصرت أو غفلت أو بعدت، فاللهم أنت وحدك بناصيتي، أنت وحدك ناصيتي بيدك، فخذ بناصيتي إليك، وارحمني من عندك رحمة من عندك، ارحمنا جميعا رحمة من عندك يا رب، تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، وتبيض بها وجوهنا، وتيمن بها كتابنا، وتيسر بها حسابنا، تفتح لنا بها أبواب الخيرات. يا رب إن كانت فتحت لي أبواب المعاصي فأنت وحدك القادر أن تعصمني من الذلل. يا رب إن كنت تعلم أني عبدة، أو أنت تعلم أني عبدة فقيرة إليك، فلن أسير في طريق الهداية إلا إذا هديتني، فهدني في من هديت، فهدنا في من هديت، وبارك لنا يا رب، وإن كنت أعطيتني فبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فأنك وحدك ربي سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، فاجعلنا من أوليائك، واجعلنا من أحبائك، واجعلنا ممن قصدك فأجبت، وممن أقبل عليك فتوليت، وممن سألك فأعطيت، وممن استغفرك فغفرت له، وممن سألك فأعطيته سؤله، ولا تجعلنا يا ربي من المطرودين، ولا تجعلنا يا ربي من المحرومين، ولا تجعلنا يا ربي ممن شغلته الدنيا عن الدين فتخطفته الشياطين، لأن الذي شغلته الدنيا عن الدين تخطفته الشياطين، لعبت به الشياطين. دايما الإنسان يا جماعة يا أحبائي اللي بيبقى منشغل بالدنيا عن الدين والله يكون أرجوحة في يد الشيطان فتخطفته الشياطين. ولذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالصالحات، اللهم اختم لي ولكم بالصالحات، اللهم أنت الصمد التي نصمد إليك بحوائجنا، وأنت السيد السؤدد، وأنت العظيم، وأنت الجليل، وأنت الجميل سبحانه وتعالى. اللهم جمل حياتنا بطاعتك، وجمل أقوالنا، وجمل أعمالنا بالعمل الصالح، وجمل أخرانا بحسن الخاتمة، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، أنزل على قبورنا وقبور موتانا وأحبائنا ممن سبقونا، وأنزل على قبور موتانا وأحبائنا ممن سبقونا الضياء، الضياء والفسحة والسرور، واجازهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، واغفر لهم يا رب العالمين، وتولهم برحمتك، وأنزل عليهم يا ربي، تصمت إلينا حوائجك، ندعوك يا ربي يا مجيب الدعوات، أن تقبل دعاءنا، وأن تغفر ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تشفي مرضانا، وأن ترحم موتانا، وأن تجبر كسرنا، وأن تتولنا برحمتك، فأنت الولي، وأنت الحميد، وأنت الغفور، وأنت الشكور، وأنت الرحيم، فلا رب سواك ندعوه، ولا باب غير بابك نقف على بابه، ولا ملجأ لنا إلا إليك يا رب العالمين، فلا ملجأ لنا إلا أنت يا أكرم الأكرمين. فأكرمنا من عندك، وتفضل علينا من جودك، وأنزل علينا من فضلك ورحماتك، واسترنا في الدنيا واسترنا في الآخرة، واسترنا في الدنيا واسترنا في الآخرة، واسترنا في الدنيا ولا تفضحنا في الآخرة، واسترنا بين خلائقك يا رب العالمين، واجعلنا ممن خرج على من هذه الدار الدنيا على خير. اللهم أخرجنا منها على خير، اللهم أخرجنا من هذه الدار الدنيا على خير. اللهم لا تجعل هذه الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. من كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علم عذب بيها، فاللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا يا ربي من لا يخافك ولا يرحمنا. فأنت القوي العزيز، وأنت الغفور الرحيم، وأنت الودود، وأنت الشكور. ربنا هذا الدعاء وعليك الإجابة، فتقبل. اللهم تقبل، اللهم تقبل. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بتفهمني يعني ان لو فصلت المايك كده ورجعت شغلته مش هيجي الصوت. مش عارفه يعني في السؤال قبل ما ابتدي، الكمالات والخصائص التي انفرد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في واحده اخت بتسال تقول: اختي طلقت من زوجها 3 مرات، وتزوجت رجل اخر وكان بخير جدا، ومعاملته سيئة. يعني ازاي؟ مش فاهمة يعني الاثنين ازاي، يعني مش فاهمة. بخيل؟ هي بخيل. وكان بخيل جدا ومعاملته سيئة للتاني، وطلقت منه ايضا. يجوز ان ترجع لزوجها الاول مرة اخرى؟ طيب بس يعني بتزبط يعني ترجع طبعا، مدام تزوجت خلاص بعد 3 طلقات لا تعود اليه الا اذا تزوج. هي تزوج ولا هي ناوية ان هي تسيبه عشان الاولاني؟ لو كان كده لا يجوز. لو هي سابت هذا الزوج الثاني عشان ترجع للأول لا يجوز. لو نيتها كده لا يجوز. لو اعتبرت ان ده محلل، مفيش حاجة في الإسلام اسمها هذا هذا كده محلل، لا يجوز، دي معصية، هذا الأمر لا يجوز في الإسلام. ندعو لأختنا الحاجة فايزة فاضلة، احسبها على خير، كريمة الخلق، احسبها تقية. اللهم اشفيها ومرضى المسلمين. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يشفيها الحاجة فايزة ومرضى المسلمين. اللهم ارفع ما بيها واشفي كل مريض. اللهم أنت الصمد الذي نصمد إليك بحائجنا، ونسألك يا ربي أن تغفر لنا أجمعين، اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين. سبحان الله يا أحبائي، أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحدثكم عن الكمالات والخصائص التي انفرد بها رسولكم الكريم محمد ابن عبد الله. اللهم صلي وسلم وبارك. ماذا تعرفي عن رسولك؟ اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما هي الكمالات وما هي الخصائص التي اختص بها وانفرد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل: يا بناتي، أما الكمالات كما ذكر المعردي رحمة الله عليه في ذكر خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فضائله وشرف أخلاقه وشمائله المؤيدة لنبوته، تميز بخصائص وكمالات وصفات مبرهنة على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل: الكمال المعتبر في البشر في إيه؟ قيل: الكمال المعتبر في البشر يكون في 4 أوجه: كمال الخلق، وكمال الخلق، وفي فضائل الأقوال، وفي فضائل الأعمال. رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم من ربي عليه بكل ذلك. قيل أما الوجه الأول اللي هو كمال الخلق، كمال خلقه، إزاي خلق ربي سبحانه وتعالى. قيل كمال خلقه بعد اعتدال صورته يكون بأربعة أوصاف. اللهم صلي وسلم، ذكرت وانتم بتصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في أنفسكم، ولا تنسوا أن من أعظم الذكر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون في أنفسكم بدون صوت. كمال خلق يعني قال لك الوصف الأول في الأربعة أوصاف، كمال خلقه بعد اعتدال صورته يكون بأربعة أوصاف، اللي هي إيه الأوصاف دي؟ قيل الوصف الأول وكان هذا في الرسول السكينة الباعثة على الهيبة، والتعظيم الداعي للتقديم والتسليم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيب في النفوس، اللي يشوفه صلى الله عليه يهابه، حتى قيل ارتاعت رسل كسرى من هيبتي حين أتوهم اعتيادهم لصولة الأكاسرة. لما قول النبي صلى الله عليه وسلم دخل فيهم الهيبة، لمن؟ هاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم أهيب من أكسرتهم، وفي أعينهم أعظم من أكسرتهم، سبحان الله. ولم يتعاظم التنين، لم يتعظموا كما لم يتعاظم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان بالتواضع موصوفا. ما تقولش وكان يعني متعاظم أبدا، والهيبة دي كسبها إنه غير متواضع. كان النبي صلى الله عليه وسلم موصوفا بالسهولة، معروفا بي سبحان الله بالوطأة والتواضع. هذا صفة الوصف الأول، السكينة الباعثة على الهيبة، كان في سكينة باعثة على الهيبة. الوصف الثاني في كمال الخلق الطلاقة الموجبة للإخلاص والمحبة الباعثة على المصافاة والمودة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في طلاقة، كان صلوات الله عليه محبوبا، اللي يشوفه لازم يحبه، فكان ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم. استحكمت محبة طلاقتي في النفوس حتى لم يقله مصاحب، ولم يتباعد عنه مقارب، فكان أحب إلى أصحابي من الآباء والأبناء ومن شرب الماء على الظمأ. حبوه، حبوا كل أصحابه، حتى كان أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم ومن أنفسهم، كما كان قال عمر رضي الله عنه. الوصف الثالث حسن القبول، يعني في إنسان كده ما تشوفيه تقولي الشخص ده عنده قبول، فكيف بقبول النبي، كيف حسن قبول النبي صلى الله عليه وسلم. قيل الوصف الثالث في حسن الخلق حسن القبول الجالب لما يلت القلوب حتى تسرع إلى طاعته، يقبلوه حتى كل اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم تذعن لموافقته وحسن طاعته، فكان سبحان الله. وقد كان قبول منظره صلى الله عليه وسلم مستوليا على القلوب، مستحكما في النفوس مصاحبته، فلا ينفر منه معاند ولا يستوحش منه بعيد، سبحان الله. يا أحبائي، هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الوصف الرابع، قيل في الوصف الرابع سبحان الله، هذه صفات نبيك صلى الله عليه وسلم. وقيل أما الوصف الرابع ميل النفوس إلى متابعته وانقيادها لموافقته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وثباته عند الشدائد. ثباته عند الشدائد، ولذلك قيل هذه الأربعة من دواعي السعادة ومن قوانين الرسالة التي تكاملت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الوجه الثاني، احنا قلنا الوجه الأول كمال الايه؟ الخلق، والثاني كمال الخلق. الوجه الثاني كمال الخلق. أما كمال أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بست خصال، نسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ست خصال. أولها الخصة الأولى، يعني قيل رجاحة العقل، كان عنده رجاحة في العقل، ما إنه نبي أمي صلى الله عليه وسلم، ولا تصدقوا من قال لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أميا، لا، ده من عظيم هذه الرسالة أن هذه الرسالة أنزلت على النبي الأمي كما قال ربي في كتابي. كيف ننكر ما قال ربي في كتابي أنه النبي الأمي؟ هو نبي أمي. ولذلك أمرنا ربي سبحانه وتعالى وهذه في هذه الآيات أن نؤمن بالنبي الأمي الذي يؤمن بالله وبرسالاته واتبعوه كما قال ربي. ولذلك كنا نقول أول خصلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاحة العقل وصدق الفراسة، دل على ذلك سبحان الله بصحة رأيه، دايما رأيه كان رأيه إيه؟ راجح، وصواب تدبيره وحسن تألفه للناس، كان بيؤلف الإيه؟ القلوب. وأنه سبحان الله يا أحبائي ده كان من يعني بسرعة كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث إلا بأصدق حدث، يعني عنده سبحان الله كأنه عنده إيه؟ فراسة بصيرة. الخصة الثانية قيل كان شديد الثبات في الشدائد، زي اللي كنا يمكن في بعض لما تيجي في قصص النبوة تجدي في رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يكون يسمعه الصوت في المدينة صوت شديد ويجري الصحابة على ذلك الصوت في أطراف المدينة، يذهبوا إلى أطراف المدينة يجدوا أول من ذهب إلى هذا المكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبات، كان ثابت ما كان مش يخاف، ثباته في الشدائد وهو مطلوب، وصبره على البأساء. لا نظن أن هناك أحد صبر أكثر من النبي. لذلك لما تيجي تشوف في البلاء أو في أي بلاء ابتليتي بي أسأل ربي لي ولك العفو والعافية، لما تيجي تثبتي نفسك بلاء تقولي لا أكون صبرت صبرا أكثر من صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده صبر النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين في مكة، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة وما كان له المشركين في هجرته، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود في المدينة، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين وما وأحداث المنافقين وما فعل المنافقين وحادثة الإفك وكذا، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على الأحزاب اللي كانوا يتأمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على فراق الولد مات أولاده، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على فراق أحب الناس إليه اللي كان يتعامل له زوجته، وصبر النبي صلى الله عليه يعني كل أنواع البلاء مر بها رسول الله، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على الفقر، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما كان يجي له مرض أو يصدع كان يصدع كرجل فكل شيء في المعاناة كان النبي له النصيب منها الوافر، وعلى الرغم من ذلك كان النبي صابرا. إذن الخصة الثانية اللي هي ثباته في الشدائد وصبره على البأساء والضراء، ونقول هذه الصفة الثانية نقول سبحان الله ثبته ربي سبحانه وتعالى ثبات الجأ اللي هو قوي القلب. أما الخصلة الثالثة زهده في الدنيا، كان زاهدا في الدنيا، تأتيه الدنيا راغمة، تظن أن نبي الأمة التي فتحت له هذه البلدان، لكن مات النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يكون له مرهونا عند إيه؟ سبحان درع مرهون. ولذلك خير من أن يكون ماذا أو يكون ماذا؟ سبحان ربي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط على قلبه من الجوع، وأهل بيته كان سبحان الله كان أهل بيته يقاد فيهم النار كم يمضي من ولذلك نقول زهده في الدنيا وإعراضه عنها. لما تلاقي نفسك فقيرة ما تحزنيش أن أنت فقيرة، نبي الأمة واحشرني في زمرة المساكين، واحشرنا جميعا في زمرة المساكين. زهده في الدنيا وإعراضه عنها وقناعته منها فلم يمل إلى غضرتها، مش ممالش إلى الدنيا ولم يمل إلى حلاوتها. ولذلك وقيل ملك من أقصى الحجاز إلى سبحان الله امتد ملك الإسلام، امتد إلى أين وأين وأين، وعلى الرغم من ذلك لم يطمع في شبر من الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أزهد الناس فيما يفنى وأزهد الناس فيما يدخر وأعرضهم عما يحتكر، لم يخلف عينا ولا يعني شيء، ولا حفر نهرا ولا شيد قصرا، ولم يورث ولده ولم يمرث أهله متاعا ولا مالا ليصرفهم عند الرغبة في الدنيا. ولذلك نقول اللهم ارزقنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زهده في الدنيا. لذلك كنا سبحان الله يا أحبائي. وأما الخصلة هذه الخصلة الثالثة زهده في الدنيا، لنا في رسول الله أسوة حسنة، يا من بكيت على الدنيا هكذا كان رسولك صلى الله عليه وسلم. وأما الخصلة الرابعة تواضعه للناس، وهم أتباع وخفض جناحه، وهو مطاع، هو رسول الأمة لكن خافض جناحه، يمشي في الأسواق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الأسواق ويجلس على التراب ويمتزج بأصحابه وجلسائه ولا يتميز عنهم، ولا يتميز عنهم إلا بحيائه، فصار بالتواضع متميزا وبالتذلل متعززا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليه أحد الأعراب فارتاع من هيبته، مجرد ما كانوا ينظروا للنبي صلى الله عليه وسلم يجي لهم نوع من الايه، يرتاعوا من الهيبة، هيبة رسول الله، فارتاع من هيبته فقال: خفض عليك، يعني تهون عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، وهذا من شرف أخلاقه وتواضعه وخلقه وكريم شيامه، فهي غزيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تحصر ولا تعد. وأما الخصلة الخامسة حلمه ووقاره عن الطيش. كان يحلم، قصص كثيرة جدا جدا رويت في حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وقاره عن الطيش. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحلم من كل حليم، وأسلم في الخصام من كل إنسان، يعني مني، يعني أصيب بجفوة الأعراب. الأعراب أشد كفرا ونفاق، كانوا عندهم غلظة، الأعراب كان عندهم غلظة، حتى كان يأتي الرجل سبحان الله لا يشد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تؤثر حاشية ثوبه في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزدهر بذلك إلا حلما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتلي بجفوة الأعراب فلم يحفظ عنه بادرة، لم يحفظ عنه هو، ولكن ما ازداد إلا حلما على غيره سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى عصمه من نزع الهوى وطيش المعندو، كانش عنده الطيش يعني، ليكون بأمته رؤوفا بالمؤمنين، رؤوفا رحيما سبحان الله. ولذلك كان عطوفا، تناولته قريش بكل كبيرة، تعرفين قريش وما فعلته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقصلته بكل جريرة، ومع ذلك هو صبور عليهم ومعرض عن الجاهلين منهم. ما تفرد بذلك سفؤهم عن علمائهم، ولكن ما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا صفح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في القوة، عندما دخل فتح مكة وسألوه: ماذا تفعل بنا؟ أخ كريم، ابن أخ كريم، ما زاده إلا عطفا، وما زاده إلا عفوا، وما زاده إلا حلما. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم أعرض عن، ولذلك قال لهم حين ظفر بهم عام الفتح وقد اجتمعوا عليه: ما ظنكم بي؟ ما ظنكم عامل فيكم إيه؟ قالوا: ابن عم كريم، فإن تعفو فذاك الظن بك، لو عفوت يا محمد لظننا بيك، وإن تنتقم فقد أسأنا. فقال: بل أقول كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله. فاكرين قصة يوسف لما ماذا فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ماذا قال لهم؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. هكذا قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين. هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: اللهم قد أذقت أول قريش نكالا فأذق آخرهم نوالا، اهديهم. أتته هند بنت عتبة، فاكرين هند بنت عتبة؟ ماذا فعلت هند؟ بقرت يعني أكلت، لكن كده بطن يهني لو عمه حمزة لاكت كبده، يعني خلت الكبد وعملت فيه إيه. فصفح عنها وبايعها، لاكت كبده، خلت الكبد عشان تنتقم من حمزة فمدغته. فلما شفها النبي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم صفح عنها وبايعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فقد ضرب رقاب بني قريظة يوم أحد وهم كذا، فأين موضع العفو والصفح؟ نقول ذلك في حق الله كما أمر ربي سبحانه وتعالى. أمر ربي لا أبدا يقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما أمر ربي سبحانه وتعالى. بالسمع والطاعة. وأما الخصلة الثالثة يا أحبائي في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظه للعهد، صفة جميلة، خصلة جميلة، اللهم ارزقنا، ووفاؤه بالوعد، ما نقض لمحافظه عهدا أبدا، ما عرف عن النبي أنه ينقض عهدا، ولا أخلف لمراقب وعدا أبدا. لو وعد واحد لا يمكن أن يخلف وعده، اشترى منه، ابتاع من رجل شيء، يأتي النبي، رجل نسى، لكن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم في نفس المكان ينتظر ذلك الرجل، لأنه وعده أنه يقف في ذلك المكان، لا يخلف وعدا. هذا خلق رسول الله، هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لا أخلف لمراقب وعدا. يرى الغدر من كبائر الذنوب، كان لا يغدر، لأنه يرى الغدر من كبائر الذنوب. والإخلاف أن يخلف من مساوئ الشيم، فيلتزم فيهما الأمر الأغلظ، يعني لا يأتيهم. ولذلك هنا كان يحافظ على العهد ويفي بالوعد، حتى يبتدئ معاهده بنقضه، اللي قدامه ينقض لكن هو لا ينقض، فيجعل الله تعالى له بعد ذلك النقض إيه؟ مخرجا، كما فعل اليهود من بني قريظة. تعرفين في قصة في غزوة إيه بناتي التي نقض العهد معه بني قريظة؟ غزوة إيه؟ الخندق، اللي هي بتسمى غزوة إيه أيضا؟ الأحزاب. نقضوا العهد، هم كان في عهد معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة، كان بيحموا جانب من الجوانب، اللي هي لما جم الأحزاب كان في جانب من، لكن هم اللي نقضوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لم ينقض معه النبي العهد، بل هم كعادة اليهود دائما لا تبقي على وعدا ولا تبقي على عهدا، فنقضت العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكفعل قريش بصلح الحديبية، جعل الله تعالى له نوع في نقي، يعني شوفوا انظروا في صلح الحديبية، حتى لما جم للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضوا بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكتب أنه رسول الله، وفئه وكتبت اللي هي الصحيفة، فكان من الله لرسول الله صلى الله عليه فتحا مبينا. لما خرج الصحابة في ذلك اليوم، رجعوا الصحابة وكانوا خارجين للعمرة، ورجعوا الصحابة في بعد صلح الحديبية، هم قلوبهم تتقطع حين يعملوا العمرة وما لم ينالوها، ورجعوا بعد صلح الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم يكتب ويقر، وحدثت في هذه الصلح الحديبية أحداث كثيرة جدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عهدا، ويوافق تأتوا من العام المقبل، يوافق النبي ويسير النبي ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم وينحر الهدي كما في القصة وكما تدرون، وفي الطريق ينزل عليه الفتح من الله عز وجل، البشرى، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصر عظيم. الصحابة بقى مش مصدقين، إيه ده معقولة؟ آه الله يا رسول الله، فتح ده، فتح فعلا، احنا رجعنا في الحديبية، رجعنا ما رحناش العمرة ورجعنا هو المدينة تاني، آه الله ده فتح. شوفي البلاء، انظروا البلاء يكون في طيته الايه، المحنة تكون في طيتها المنحة، الله فتح، ربنا قال له أيوة ده فتح مبين، ده انت هتشوفوا بعد كده ايه اللي يحصل للمسلمين، والفتح المبين وقد كان في العام المقبل. ازاي فتح الرسول الله فتحا مبينا، وكم دخل الإسلام بعدها سبحان الله، بعد فتح الحديبية. القصة سبحان الله تؤثر القلوب يا أحبائي، تؤثر القلوب. لذلك هنا نقول الخصلة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينقض عهدا وفيا بالوعد. ستة الخصال تكاملت في خلقه، فضله الله تعالى على جميع خلقه. أما الوجه الثالث، احنا قلنا في الخلق والخلق، والثالث فضائل الأقوال. في فضائل الأقوال قيل تميز رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصال عديدة، من الله ربي عليه بهذه الخصال العديدة فكان أهلا للنبوة. ما هي؟ قيل الخصلة الأولى ما أوتي من الحكمة البالغة والعلوم الجمة الباهرة، وهو أمي، لكن كل العلم ده أثر النبي، كان سبحان الله في الحرب وفي السلم ومع العدو ومع القريب ومع الصديق، لذلك حكمة بالغة أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أمي ومن أمة أمية، لم يقرأ كتابا، من ادعوا أنه كان ليس أميا، لم يقرأ كتابا ولا درس علما ولا صحب عالما ولا معلما ولكنه أتى بما يبهر العقول وكفى بالقرآن الذي أنزل عليه من الله سبحانه وتعالى، وإتقان ما بان وإحكام ما أظهر، ولم يتعثر فيه بزلل، لا في قول ولا في عمل، لم يتعثر. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، احتار معه الفلاسفة، لكنه كان نبي أمي علمه من لذلك لما سأله أن يرزقه، يرزقنا إيه؟ ربي زدني علما، اللهم زدنا جميعا علما وحقنا بالصالحين. لذلك أما الخصلة الثانية حفظه لما اطلع ربي سبحانه وتعالى عليه من قصص الأنبياء مع الأمم والأمم السابقة، يعني حتى إنه لم يذهب عنه صغيرة ولا كبيرة. نتيجة تقرأ القرآن وتشوفي أمم سبحان الله، كل قصص الأمم السابقة حفظه ربي سبحانه وتعالى، أطلعه ربي سبحانه وتعالى عليه من قصص الأنبياء والأخبار في العالم الزمن الأقدم، ولم يذهب عنه صغيرة ولا كبيرة. ولذلك قيل سبحان الله وهو لم يدرسها في كتاب، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يكون ذلك إلا عن ذهن حاضر صحيح وصدر فسيح وقلب شريح. هذه ما كانت أسرع، كانت هذه الصفات في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخصلة الثالثة في أقواله أيضا إحكامه لما شرع بأظهر دليل وبيان، بأوضح تعليل، حتى يخرج منه ما يوجب، يعني أن الإنسان لما يسمع هذا الأمر يعقله ويركه ويوافق على هذا ما جاء به. ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم، مسألة بسيطة لكن كأنها إيه، تضم كل ما جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم واختصرت لي الحكمة اختصارا سبحان الله، فكف عن الإطالة وكشف عنه الجهالة، وما تيسر إلا، يعني كل كان يأتي به كان أمر ميسر مفهوم واضح جلي لا يغم على أحد. الخصلة الرابعة يا أحبائي ما أمر به من محاسن الأخلاق ودعا إليها، ده من الأقوال، لم يدعو النبي إلا لحسن الخلق. ولذلك لو حد تاني قال لك أن الدين الإسلامي ده يدعو لسوء الخلق أقول جهلت ولم تعرف هذا الإسلام. الذي يجهل الإسلام الذي يظن أن الإسلام يدعو إلى عنف أو سوء خلق أو نبذ عهود، الإسلام لا يدعو إلا لحسن الخلق وإلا إلى الوفاء وإلى حسن المعاملة. ما أمر به من محاسن الأخلاق ودعا إليه من مستحسن الآداب وحث عليه، من صلة رحم ندب إليها، عطف على الأيتام، مراعاة للمرأة وظروف المرأة والمطلقات واليتامى والأرامل، ما دعا إلا الخير يا أحبائي، وما دعا إلا إلى رحمة الضعفاء، وما دعا إلا إلى التعاطف، وما دعا إلا إلى المودة، وما دعا إلا إلى الخير، وما دعا إلا أن يحمل هذا اللسان الخير. ولذلك ثم نهى عن كل شيء سيء، فلم ينهى إلا عن التباغض، ولم ينهى إلا عن التحاسد، ولم ينهى إلا عن التنابز، ولم ينهى إلا عن الفحشاء، ولم ينهى إلا عن المنكر، ولم ينهى إلا عن المعاصي. لو كان القلب سليم والعقل سليم يجد يستحسن هذا الإسلام، لأنه لم يدعو الإسلام إلا لكل خير، لم يدعو الإسلام إلا لستر المرأة. هو ستر المرأة سوء ولا خير؟ ولا خير، لأنه بيبعدها عن بؤر الفساد. لما بيستر المرأة، لما تيجي المرأة تستر بتبعد عن بؤر الفساد حفظا وسترا وحماية للمرأة. لم يدعو الإسلام يا أحبائي، لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينهى إلا عن التباغض والتحاسد وكف الأذى والتقاطع والتباعد، دعا إلى مكارم الأخلاق، مستحسن الآداب، أبعد الإنسان عن الشر. ولذلك يقول فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كما جاء في قوله فلزموا أمره، لأنه ما جاء إلا بالخير، ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالخير. ولذلك لما جاء يسأل عدوه عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كان بيأمر ماذا يأمر؟ يأمر بصلة الأرحام، ويأمر بالستر، ويأمر بكذا، ويأمر بكذا، بكل خير. فلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكل ما تستسيغ النفس السليمة. ولذلك فلزموا أمره واتقوا زواجر ما جاء به، فتكامل بهم صلاح دينهم ودنياهم حتى عزوا بالإسلام. اللهم أعزنا بالإسلام، حتى عزوا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام يا رب العالمين. أما الخصلة الخامسة فهي وضوح جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل، لو تسأل سؤال الجواب يبقى واضح. وإذا جادل سبحان الله يعني لا يكون إلا بحق. ولذلك هنا كان لو كان له خصم لا يعرض خصم في الجراء إلا إذا كان جوابه أوضح. فكان لما كان يبقى فيه مجادلة كان النبي صلى الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أكلمنا عن وضوح الحجة لو اتكلمتي في أمر وضحت حجتك ولقيت قدامك مجادلا أنا زعيم البيت إن فرابد الجنة لمن طرق الجدال وهو محق. أنت محقة شوف الدين علشان ما تبقاش إيه ما تسيئش لنفسك ولا تسيئ لدينك. خلاص لقيت اللي أمامك مجادل يلج فيه أو لجاج أو سبحان الله خلاص يبقى قلت الحق والذي أمامك لم يقبل الحق يبقى الأمر سبحان الله. الخصلة الثالثة أن لسانه محفوظ من التحريف يا أحبائي، من تحريف في قول واسترسال في خبر يكون إلى الكذب منسوبا لم يكذب، لأن هو من يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصادق الأمين. إذا كان ذلك قبل النبوة الإنسان لما بيكبر لما يكون صغير ممكن لما بيكبر صفاته بتثقل مش كده برضو ولا إيه تسقط. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظافره وهو الصادق الأمين فكيف عندما أنزلت عليه رسالة؟ ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان محفوظ اللسان من تحريف في أقوال أو في خبر يكون إلى الكذب منصوبا وللصدق مجانبا فلا يكون إلا صادقا. فإنه لم يزل مشهورا بالصدق في خبره وكان فاشيا وكثيرا حتى صار بالصدق مرقوما الصادق الأمين وبالأمانة موسوما ذلك سمي بالصادق الأمين. وكانت قريش بأسرها تتيقن صدقي قبل الإسلام فلما جهروا بتكذيبي في استدعاهم إليه فمنهم من كذبه حسدا ومنهم من كذبه عنادا ومنهم من كذبه استبعادا أن يكون نبيا أو رسولا منهم من البشر هم عايزين إيه ملكا رسولا. وكان كل ذلك ولو حفظوا عليه كذبة واحدة نادرة في غير رسالة لجعلوها دليلا على تكذيب إنه لكنهم لم يحفظوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبة واحدة. ذيك لما جاء أثناء وضع الحجر الأسعد في مكانه شوفوا انظروا ينتظروا يترتقبوا وحد يدخل عليهم عشان يضع إيه هذا الحجر. فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله تهللوا قالوا بس احنا هو ده اللي احنا عايزينه ده دخل الصادق الأمين ليضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحجر في مكانه. الخصلة السادسة كما ذكرت أنه محفوظ اللسان من تحريف أو من كذب. أما الخصلة السابعة فهي تحرير كلامه في التوقي به إبان حاجته والإقصاد منه على قدر كفايته فلا يسترسل. يعني كلامه كان إيه؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان لا يكلم إلا على قدر الحاجة. بتيجي ساعات تيجي تكلمي مع حد مثلا كده تلاقي بيتكلم ايه كتير كتير ويتويك وبعدين في الاخر تقول ايه مش فاهمه بعد كل الحكايه دي مش فاهمه. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير الكلام ما قل ودل كلام يعطي المعنى وينتهي الى المعنى المعروف. فهذه خصله ولذلك حفظ كلامه حتى لم يختل. يعني كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ لانه كان كلام محفوظ. نعم. ولذلك اما الخصله الثامنه أنه كان أفصح الناس لسانا مع أنه أمي وأوضحهم بيانا. تعرف ما كان يقرأ النبي يتكلم صلى الله عليه وسلم كان كلامه مفهوم. ساعات الإنسان ممكن يتكلم لكن تجد كلامه إيه مش مفهوم فعلا. لكن أما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كلامه مسترسلا حتى لما كان بيقرأ القرآن يا جماعة كان يقال في قراءة القرآن كان يقرأ القرآن حرفا حرفا حرفا حرفا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا وأوجزهم كلاما وأجزلهم ألفاظا وأصحهم معاني لا يظهر في كلامه أو في تكلف ولا يتخلله فيقها. تعرفين بعض الناس لما تيجي تتكلم بإيه بفيهق يعني تعسف تتنطع في الكلام تبقى بتطلع الكلام انتوا عارفين وبيطلعوا كلام منين من تحت درسهم أو يبقى يعني كأنهم في تنطع في الكلام. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتصف إلا بالجميل يا أحبائي لم يتصف إلا بالجميل. دون الكثير من جوامع كلمه ومن كلامه الذي لا يشاكل في فصاحته شيئا وبلاغته أبدا. ولذلك قيل ولو مزج كلامه بغيره لتميز بأسلوبه ولا ظهر فيه أثر الفرق بين كلامه لأن كلامه كله كان إيه حقا. هذا هو الوجه الثالث. أما الوجه الرابع كان فضائل الأعمال تميز بفضائل الأعمال. إحنا قلنا الوقت تفيز بالخلق والخلق والأقوال وأما الرابعة فضائل الأعمال. أما فضائل الأعمال فضائل أفعاله فقيل فيها ثمان خصال، ثمان خصال. الخصة الأولى حسن سيرته، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله، وصحة سياسته في دين ذلك. هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم أدعنت إليه النفوس طوعا وانقادت خوفا وطمعا، استقرت في انتقل من عن سلف إلى خلف يزداد فيهم، كل ما نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نزداد بها إيه؟ سعادة، ونزداد بها حب، ونزداد بها الواحد يتمنى في كل وقت يقعد يتكلم عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حسن سيرته، سيرته كلها جميلة، حتى يا جماعة سبحان الله حتى مع أعدائه كان يتميز بحسن السيرة وحسن الخلق، حتى مع قومه اللي هم فعلوا سبحان الله في ما فعلوا به من رسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهم لعله يقرب منهم نسمة توحد الله عز وجل. ولذلك أما الخصة الثانية قيل أنه جمع بين رغبة من استمال ورهبة من استطاع حتى اجتمع الفريقين على نصرته، يعني الناس اللي بتمله والناس اللي بتهابه اجتمع الفريقين على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع في الخصلتين وقاموا بحقوق دعوته رغبا في عاجل وآجل ورهبا من زائل، يعني كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فانقاد إليه كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. الخصة الثالثة أنه عدل فيما شرعه، ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالعدل، فكان دينه بعيد تماما عن الغلو، لا تظن أن الدين الإسلامي في غلو أبدا ولا في تقصير، بل هو الدين وسط، وجعلناكم أمة وسطا، بس مش الوسطية اللي الناس بتتكلم عليها يقولوا إيه في يقول بل الأمر مثلا اللي هم عايزين يعملوه بهواهم يقولوا إيه يا ست الدين الأمور يعني الأمور خير الأمور الوسط، يعني يعمل المعصية أو تعمل المعصية وتقول إيه خير الأمور الوسط، لا لا لا لا ده تزمد ده تشدد ده شدة ده، يا بنتي حبيبتي الوسطية اللي في الدين التي جاء بها ربي أنزلها ربي على نبيه التي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هي الوسطية الذي لا غلو ولا تقصير، وخير الأمور أوسطها، وليس لما جاوز العدل حظ من رشد ولا نصيب من سداد، يعني لنبقى كذا ولا الآخر.